الحمد لله الذي جعل فلسطين والأقصى جامعة الدول الإسلامية وليست الدول العربية، فمن يوم أن صلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء استلم قيادة القدس والأقصى، وجاء من بعده العلماء ورثة الأنبياء فاستلموا الميراث. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين الفاتحين للقدس وفلسطين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام الحاضرين والمستمعين، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبجوارنا الأقصى وشهداء الأقصى. يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا من يد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتقدم بالشكر الجزيل، ومن لا يشكر للناس لا يشكر لله، إلى رئيس جمعية الإصلاح وإلى الحاضرين من منظمة فتح ومن الإخوة الفلسطينيين ومن المسلمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأخص الذين لا يزالون يرفعون البندقية المسبحة في وجه يهود. أيها الأحباب الكرام، استطاع العدو الخبيث أن يصرف وجوه الناس وأسماءهم وأبصارهم عن فلسطين والقدس. يوم أن قامت الثورة في إيران أعلن عزرا وايزمان، قال إننا سنستفيد منها عاجلا أو آجلا. فلما نشبت الحرب بين العراق وإيران قال الآن نستطيع أن نستفيد منها. وصارت الأمة العربية والإسلامية التي كانت فلسطين تسبيحة على لسانها وأنشودة وورد يومي، وكم ارتقى من الزعماء على سلم فلسطين والأقصى على كراسي دامت أكثر من 20 عاما، أصبحت أغنية الناس اليوم حرب الخليج، ونسيت فلسطين تماما. وإن كانت هناك قضية فهي قضية الشرق الأوسط، واستبدل الاسم المقدس للأرض المقدسة التي بارك الله فيها بقضية الشرق الأوسط وحرب لبنان. وهكذا لا تستطيع أن تسمع مدافعا يدافع عن مسرى الأنبياء ومهبط الأنبياء، بل أتوقع في المستقبل أن تصبح كلمة فلسطين أو الأقصى أو القدس عارا يخاف العربي أن يتلفظ به كما كانوا يخافون أن ينتموا إلى الإسلام فيقال رجعية، تأخر، تعصب. ولكن إذا وصلت القضية إلى هذه الحال، هل هذه هي النهاية؟ لا، معاذ الله. البشرى في القرآن ثابتة، والقرآن كله ثوابت. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الآخرة هنا في هذه الآية ليس يوم القيامة، إنما هي الجولة الأخيرة التي كتبت في التوراة وفي الإنجيل وذكرت في القرآن، أن شعب يهود سيؤتى به من جميع أقطار الأرض بعد أن قطع أمما ليباد في أرض فلسطين. واعترف بهذا حيي بن أخطب يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وعرض عليه الإسلام لآخر مرة في السوق، ورقبته على الخندق وأشراف قومه قد قطعت أعناقهم، فشق جيبه من اليمين وشق جيبه من الشمال وأتلف ثوبه حتى لا يرثه مسلم فينتفع منه كعادة يهود، ثم قال: اقطعوا عنقي، إنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. يعلمون أنها ملحمة لكنها تنتظر الرجال الذين هم ستار قدر الله ليحققوا وعد الله، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحقق وعدك وفي أعدائك وعيدك، وأن ترزقنا صلاة طيبة مباركة في الأقصى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. الطريق إلى الأقصى طريق شائكة معقدة، ليست مفروشة بالورود، إنما هي بالدماء، وقد سطر الشهداء والأبطال منذ أول يوم دار فيه القتال بين أهل فلسطين والإنجليز واليهود، وإلى يومنا هذا سطور النور للأجيال المسلمة التي ستأتي بإذن الله عاجلا أو آجلا لتعلن صيحة الله أكبر الله أكبر على مئذنة الأقصى وفي محرابه. وإن الأيدي العزل والأجساد الملتحمة التي تحيط بالأقصى الآن وبصخرته شهورا وأياما، وهم يعلمون أنهم سيحاربون بأقواتهم وتعليمهم ووظائفهم وفي كل شيء، حتى في الأعراض الدماء مهدورة، فالعدو لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، ومع هذا أملهم بالله لا ينقطع، وبتحقيق هذا الوعد المبارك فالأمل بالله كبير. والذي انتزع القدس والأقصى من الصليب هو الله، والذي سينتزعه من التلمود هو الله، والله حي لا يموت. لهذا كان القرآن يؤكد هذه الحقيقة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل الناس كثيرا على كثير من الزعمات وكثير من الشعارات وكثير من الخطابات وكثير وكثير، ولكنها تساقطت لأن أربابها ماتوا، وبقي الله، وبقي كتاب الله، بقي الوكيل، لا إله إلا هو، نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، ونحن في الطريق إلى الأقصى نستمع إلى ما يذكره القرآن، فهذا لوط عليه السلام يهاجر إلى أين؟ يهاجر إلى فلسطين الأرض المباركة. إنها هجرة منذ الزمن البعيد، ليس الشعب الفلسطيني هو الذي يهاجر الآن. قضية فلسطين قضية هجرة الأنبياء منذ زمن بعيد. وأنا أقول من أراد العمل فالعمل داخل فلسطين، وإن كان يخطط له من الخارج. العمل الحقيقي الذي بدأه محمد من الداخل، بني قينقاع من الداخل، بني النضير، بني قريظة، وأخيرا يهود خيبر من داخل الحصون، وفخذه الشريف منحسرة ما عنده وقت يغطي فخذه وهو على ظهر الناقة ويصرخ، يصرخ بأعلى صوته: إنا إذا نزلنا بدار قوم فساء صباح المنذرين، شاهت الوجوه يا أحفاد وأبناء القردة والخنازير. وصمت الجميع من اليهود لم يستطيعوا أن يردوا عليه، وقبل أن يموت ترك وصية، لم يوصي بمال، لم يوصي بكرسي، لم يوصي بجاه، إنما قال: لا يبقين دينان في جزيرة العرب. فظل الفلاحون اليهود في خيبر أدلة ينتهزون أي لحظة أو ثغرة تتجاوز هذا النص الشريف. وفي يوم جاء رجل مسلم معه فلاحين من القبط النصارى، ومر على حصون خيبر، قالوا له، قالوا للنصارى الذين معه: ما تقول، ما تقولون؟ نعطيكم الأجرة ونعطيكم أكثر منها إذا قتلتم هذا الصحابي. رافع بن مظهر، فاتفق اليهود والأقباط وأعطوهم الخناجر المسموم الخؤون، وفي ظلام الليل مزقوه في الصحراء، ثم قبضوا الثمن وفروا. وأصبح الخبر عند عمر، وما أدراك ما عمر، الذي استلم مفاتيح الأقصى بيده وعليه 13 رقعة في ثوبه. وكما يقول بعض المفسرين أن عمر هو الذي سبق الله ذكره في القرآن في قوله تعالى: كما دخلوه أول مرة، أن الله أخبر أن عمر سيدخل الأقصى، وهذه المرة الإسلامية التي دخل بها الإسلام على يد عمر، والمرة القادمة على يد أشبال وأسود لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمر بن الخطاب بلغته الجريمة الخؤون التي القرآن كان ينذر منها: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال عمر: نقضوا العهد والميثاق، الآن لا يبقين دينان في جزيرة العرب. ثم أجلاهم عن بكرة أبيهم وطهر الجزيرة منهم. أحبتي في الله، اسمعوا ماذا يقول الله عن هجرة الأنبياء إلى الداخل. فآمن له لوط، أي آمن بإبراهيم الذي هاجر من العراق إلى فلسطين، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تلاحظون التعقيب يا أحبابي، آخر الآية ماذا قالت؟ العزيز، معناها الغالب الذي لا يغلبه غالب. ما دخل هجرة نبي وحيد لم يؤمن به إلا زوجته وابنته، فيكون التعقيب عزيز حكيم. هذه لفتة قرآنية، أنه من أراد العزة والحكمة فليعمل في فلسطين وليقاتل وليهاجر وليطرد هؤلاء الخبثاء، فإن عزة الله معه وحكمة الله معه. مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، يقول الله ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله أكبر، باركنا فيها للعالمين. انظر إلى الشمول، شمول البركة وعموم البركة. قسما بالله العظيم، من أراد أن يحل قضايا العالم الإسلامي والعالم العربي فلا تنحل إلا بعد أن تنحل قضية الأقصى وفلسطين، وإلا لن ولا تنحل أبدا. عقدة كل المشاكل الأقصى وفلسطين، والقرآن على ذلك يشهد. ثم بعد ذلك ليفعلوا ما يفعلوا وليعقدوا ما يعقدوا، فالله سبحانه وتعالى بين ورسوله بين، وفي الأحاديث التي سأذكرها الآن أثبت هذه الحقيقة. وقال في هجرة موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إلى أن يقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وكما تعلمون أن اليهود رفضوا، وكان عذرهم أن فيها قوما جبارين وهم الكنعانيون أصول الفلسطينيين اليوم، وموسى بكى هو وأخوه، لم ينصره أحد وقد جلس اليهود على الأرض. ثم قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويوم أن استلم محمد الميراث، والله يقول عن هذا الميراث: إن الأرض لله، ليست لفلان ولا لعلان. هذه حقيقة يجب أن نتذكرها دائما في هذه القضية، أن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ قال: للمتقين. ثم تفسرها الآية الأخرى في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهي كتب يهود كما يزعمون، وإنما هي كتب أنبياء الله أنزلها الله عليهم، لكن هي حجة عليهم لا لهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه أصول ثابتة غير قابلة للاقتراح أو التفلسف أو النقاش أو كذا، هذه حقائق طابعها الثبات، كما في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه حقيقة ثابتة يا إخوان. كم ربح الناس من الملايين في الربا، فكان القرآن يقول: يمحق يمحق. الآن أوراق البورصة العالمية تترجم حقيقة هذه الآية: لم تخسر بالدولار وإنما بالمليار، يمحق الله. فلنثق بالقرآن، ولنثق بوعده، ولنعمل له، ولنأمر به، ويكون ذلك النصر بعد ذلك بإذن الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الاعتذار، فات وقت الاعتذار. الصحابة رضي الله عنهم لنور قلوبهم وإشراقة أرواحهم يفهمونها كما يقول المصطلح العام، يفهمونها وهي طائرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخوض معركة بدر، فماذا كانت الخطابات التي تدور قبل المعركة يا أحباب؟ أما المقداد بن عمرو والله يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، لن نقول لك كما قالت يهود بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. لاحظ الربط، دائما إذا نظفت العقيدة ونظف الفكر يربط الإنسان على طول، ما يحتاج إلى واحد يذكره أو ينبهه أو موعظة أو خطاب أو كذا، لا، مجرد ذكرى تنفع المؤمنين كلهم. ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر، وفي رواية إلى برك الغماد وهي أقصى منطقة في اليمن على بعد 2000 كيلو، لخذناه معك حتى تبلغه. فصدقوا بوعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان في ذلك الوقت من موقع بدر إلى برك القماد 15 قبيلة معادية للرسول صلى الله عليه وسلم. أرض فلسطين أرض الأنبياء، فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، وفيها إسحاق، وفيها يوسف، وفيها يعقوب، وفيها موسى قبره على رمية حجر من بيت المقدس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يعني كفانا أن ندافع عن الأقصى وفلسطين لتطهير هذه الأجساد الطاهرة التي يدوس على قبورها اليهود الخبثاء. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم ويرويه أيضا البخاري فهو متفق عليه، عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى. ملك الموت أرسل بهيئة رجل، وكما تعلمون أن الملائكة يتشكلون ويتخلقون بصور طيبة مباركة، فجبريل يأتي بصورة دحية الكلب يعلم الناس دينهم. ملك الموت جاء بصورة رجل ودخل على موسى بدون استئذان، اقتحم بيته ودخل عليه، وكما تعلمون أن الأنبياء غيرتهم أعظم غيرة، ما يرضى أحد يدخل بيته أو يقتحم بيته. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ينظر من ثقب بيتك أن تقز عينه وتبقى عينه بعود ولا بحصاه، وعينه هدر ما لها قيمة ولا لها ثمن ولا دية. فملك الموت موسى جالس وإذا هذا رجل دخل عليه: من أنت؟ يقول الحديث: فلما جاءه، أي بصورة رجل، صكه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت. قال: فرد الله إليه عينه، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور أو على ظهره، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم مه، أي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، إذن فالآن أموت، لأن لقاء الله والرفيق الأعلى أحب إلى قلوب الأنبياء، وإن كان العمر سيكون بعدد شعر ثور يعد بالآلاف، ولكن لقاء الله أعظم. قال: الآن فسأل الله أن أديه. هذا الآن محط الاستشهاد يا إخوان. فسأل الله أي موسى أن يدنيه الأرض المقدسة رمية حجر، فحمل جثمانه المبارك رمية حجر من الأرض المقدسة ودفن هناك عليه الصلاة والسلام. يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث فيقول: فلو كنت ثم، أي لو كنت الآن وأنا أروي الحديث هناك في الموقع الذي ذكرته لكم، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. رواه البخاري ومسلم. وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي لما دخل المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. رواه الإمام أحمد في مسنده. أما أرض فلسطين والأقصى والقدس فلها تشريف آخر، يوم تخلو الكرة الأرضية ممن يقول لا إله إلا الله، سيبقى في فلسطين من يقول لا إله إلا الله. وهل هناك تشريف أعظم من هذا التشريف؟ أحبتي في الله، روى الإمام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر يحشر إليها المؤمنون الموحدون، ثم يحشر بعد ذلك الخلائق، وأرض المنشر أي ينطلق البعث بعد النفخة الثالثة، وفي رواية ثانية يبعث أهل البقيع أمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنشر الخلائق من أرض المحشر، من أرض فلسطين. وأنا أعلق وأعقب على ذلك أن سر هذا التخصيص أن الشهداء الخلص البقايا الباقية من المؤمنين الموحدين الذين ستضيق عليهم الدنيا والأرض بما رحبت، فلا يجدون متنفسا كريما ولا هواء نقيا ولا إماما صادقا إلا هناك، ثم يحاصرهم الدجال، ثم يحاصرهم بقايا يهود، ثم يحاصرهم أتباع الدجال من الشرق والغرب، وما أكثر الدجالين الصغار اليوم الذين يهيئون للدجال الأكبر. إن هؤلاء كرامة لهم أن جعل الله المحشر والمنشر في أرضه. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: استمعوا أحبابي، تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أي إلى فمه. وفي أثناء ذلك يكون أناس في ظل الله عز وجل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يحدث لهم هذا بعد خروجهم من بيت المقدس إلى أرض الموقف في عرفات يوم القيامة، تطبيقا لقوله أرض المحشر والمنشر. فهذا الحديث لقطة من لقطات المنشر. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تشتم من هذا الحديث إرهاصات أولئك الذين على أيديهم سيتم التحرير، ابتداء من الإمام العادل، وهو نادر اليوم كندرة الخلافة الراشدة إلا من رحم الله. بعده مباشرة انظر إلى مسؤولية الإمام العادل، مسؤولية ضخمة، يدير دولة أو يدير أمة أو يدير عالم. بجواره جنبا إلى جنب شاب نشأ في طاعة الله، القاعدة الصلبة لتحرير فلسطين، الشباب الأطهار أطهر من ماء السماء اللي بقاياهم الآن في السجون والمعتقلات وفي الزنازين ويطاردون، الصحف تحاربهم والطواغيت يحاربونهم، 4-5 كل يوم يصيدون 4-5، ما تهمتهم؟ اتصالات خارجية للإطاحة بنظام الحكم، وكل الذين يطيحون بنظام الحكم ضباط أحرار من نفس حزب الحكم. وعلى كثرة المآسي لم يصل المتدينون إلى الكراسي أبدا حتى هذه اللحظة، وكيف يصلون وهم في أقبية السجون والمعتقلات؟ ويأبى أن يختم طول عمره أن يلقى الله بدماء الأبرياء يوم القيامة. والحمد لله الذي بثت الأخبار أنه خرف وانتهى من سلطانه وصولجانه. فسبحان مغير الأحوال، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أرض فلسطين عقر دار الإسلام. متى؟ وقت اشتداد المحن والفتن. وقت المحن والفتن الناس تبحث عن ملجأ، واللي ما عنده ملجأ يمر على قبر يمسح صدره على القبر ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت صاحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك من الدين إنما ذلك من شدة البلاء. عقر دار الإسلام وقت الفتن. استمع استمع. روى الطبراني عن سلمة بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقر دار الإسلام بالشام. حديث صحيح رجاله ثقات. وعندما يطلق الشام بالدرجة الأولى يعنى بها فلسطين، ثم بالدرجة الثالثة ما حول فلسطين من لبنان وسوريا وغيرها. فمعظم الأحاديث التي تذكر الشام بالدرجة الأولى يراد بها القدس والأقصى وفلسطين. تقسيمات الاستعمار اللي في زماننا هذا ما كانت موجودة على عهد الرسول عندما ذكرت هذه الأحاديث، بل قد تكون لم تكن موجودة حتى الخليفة السلطان عبد الحميد. هذا في القرن الحالي كان المسلم والعربي بدون جواز وبدون هوية وبدون وثيقة وبدون إقامة وبدون إذن وبدون ممانعة وبدون هالعقد هذه كلها يركب على دابته ويعبر من العراق إلى الشام إلى الحجاز إلى فلسطين إلى الجزيرة إلى كل مكان لا يحاسبه أحد. لكن لما انفرطنا في 48 في فلسطين، في الوقت الذي جعل عبد الحميد السلطان دمه من أجل فلسطين، هددوه في عرشه، هددوه في كل شيء، قال افعلوا ما شئتم لن أوقع لشبر واحد لكم، في 48 سلمنا فلسطين. فابتلانا الله بالتمزيق والتفريق. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. أي إذا أردتم الإيمان الخالص تهاجرون إليه، إذا وقعت الفتن هناك في أرض فلسطين. الحديث حديث صحيح أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس، قلنا فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو يعلى، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال صحيح. أما المقيم المحتسب في أرض فلسطين كالمجاهد في سبيل الله والمرابط، أنقلوا هذا الكلام إلى أحبابي أخواتي أمهاتي بناتي أبنائي آبائي أجدادي في فلسطين الذين يدافعون بمخالبهم وأجسادهم، أنقلوا لهم أن أجرهم يفوق كل أجر، ولعل ساعة في أرض فلسطين بنية الرباط أو الجهاد الآن تفوق على قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد قال صلى الله عليه وسلم رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فكيف إذا كان الرباط عند أشرس عدو مدعوم من أمريكا وروسيا ودول أوروبا ويهود العرب؟ كيف الآن الفلسطيني الصابر في الفلسطين ويعقد نية الرباط والجهاد ويصبر على شظف العيش ويرد الرشاش وقنابل مسيلة الدموع وكل الأسلحة بحجارة؟ هذا يحارب الآن دنيا الكفر كلها. هذا الآن ما يجابه شخص، إنه يجابه عالم إبليس كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله. فمن احتل منها مدينة من المدائن فهو في رباط، ومن احتل منها ثغرا من الثغور فهو في جهاد. رواه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد، فيه أرطاط بن المنذر وبقية رجاله ثقات. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقال الحوالي: يا رسول الله اختر لي. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود في مجمع الزوائد. الله تكفل بالشام وأهله. قال صلى الله عليه وسلم في قضية ضرورة عقد نية الرباط، أنا أقول ذلك وأكدها مرة ثانية لإخواني وأحبابي في فلسطين، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر تحقير الحديث لمن يهاجر من أجل دنيا أو امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل من أجل الدنيا أو المرأة، إليه. أما من كانت هجرته لله ورسوله فهي لله ورسوله. لهذا أحبابي في فلسطين عقدوا هذه النية. لماذا أنا أؤكد عليها؟ اليهود الخبثاء في طوابير الصباح من ابتداء من الروضة إلى الجامعة إلى كليات التقنية، اللي الآن التقنية هناك عند اليهود فاقت كل التقنية في, في, في الدول العربية. ما يتخرج من اليهود في التكنولوجيا والتقنية، يتخرج مهندس طيران، مخترع طيران، ميكانيكي إلى آخره، إلكتروني ذري إلى آخره، ومن الروضة يعلمونه كيف يعقد النية لكره المسلمين وكره العرب وكره الفلسطينيين. هذا دور الآن حديث إنما الأعمال بالنيات. طفلك الرضيع وطفلك وأخوك وابنك قبل أن يذهب المدرسة أمسكيه يا أختاه وقولي له: قل يا بني اللهم إني نويت الجهاد والرباط في أرض فلسطين نصرة للأقصى ونصرة للقدس ونصرة للإسلام، وأعاهدك على كره اليهود وبغضهم وقتالهم إلى أن ألتقي بعيسى عليه الصلاة والسلام. هذه أنشودة الصباح لكل طفل مسلم على أرض فلسطين. سينشأ الجيل المنتظر للقائد المنتظر بإذن الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، أي مات في الرباط، أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أمن فتان القبر وفتان الموت. الحديث رواه مسلم. وعن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. أهل الشام هم الطائفة المنصورة أحبابي في الله. روى البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال وهو يخطب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. لاحظوا دقة عبارات الحديث: قائمة بأمر الله، لا بأمر هيئة ولا حزب ولا شعار ولا لون ولا لغة، وإنما بأمر الله، بأمر الله، قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم أي ناهضهم وعاداهم إلى يوم القيامة. قال ابن يخامة: سمعت معاذا يقول، هذا معاذ أعلم الصحابة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر هذين الحديثين، اسمع تفسير معاذ بن جبل، قال: هم أهل الشام بالشام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الله أكبر، من يبقى؟ من يبقى؟ الآن تصفح أنت العالم العربي والإسلامي والدنيا كلها تصفحها يا أخي، ما تجد إلا مؤامرات، ما تجد إلا عمالات، ما تجد إلا كذب، ما تجد إلا زور بوتان يتلاعب بنا البيت الأبيض ويتلاعب بنا البيت الأحمر. فإذا تخلى أهل فلسطين والمصلون في الأقصى عنها، من يبقى؟ أحبتي في الله، إنذار النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. رواه الترمذي، حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم. لاحظوا الأحاديث تؤكد قضية الخذلان يا إخوان، معنى هذا أن هناك من يخذلهم، هناك من يصافحهم باليمين ويطعنهم بالشمال. لماذا الأحاديث تركز على قضية من ناوأهم، من خذلهم، من ظاهرهم، من عاداهم؟ والله لو تركوا لأهل فلسطين الساحة لحررت فلسطين من عام 48، لولا أن هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، المناوئين، المخاذلين، المظاهرين، المعادين، لعادت فلسطين عام 48 على يد البطل المجاهد عز الدين القسام وأمثاله رحمة الله عليه. لكن المؤامرة كبيرة. نعود إلى الحديث، قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. الحمد لله، إلى أن تقوم الساعة، الأمل معقول؟ وقال صلى الله عليه وسلم، تخريج الحديث الأخير الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: أهل الشام صوت الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا إلا هما وغما. الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. المنافقين الذين يتآمرون على بيت المقدس نهايتهم موت الهم وموت الغم، يعني حياتهم عذاب إلى أن يفطس، يموت فطيس. الناس يموتوا شهداء، هؤلاء يموتوا فطيس، لأن الميت هم غم، ميت فطيس، لأن الميت هم غم. ما يموت على لا إله إلا الله، اللي يموت على لا إله إلا الله يموت من شرح لا إله إلا الله. لكن هذا المغموم الذي يقول الكرسي الكرسي وليذهب الجميع، هذا المغموم المهموم رجاله ثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب، أهل الغرب يعني أهل فلسطين أهل الشام، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغرب هم أهل الشام، أي من يغرب عنهم، كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق. أحبتي في الله، بعد هذه الاستفاضة من الآيات والأحاديث بقي علينا أن نفهم أمرا، أننا كلنا مكلفون، فقضية فلسطين والأقصى والمقدس قضية دين، فأنت عندما تعمل إنما تعمل لنفسك ليس لي، ولا طاعة لهيئة ولا لمؤسسة ولا لدولة ولا لفلان. تريد حسنات من الله؟ تريد أن تحشر مع المجاهدين؟ تريد أن تحشر تحت ظل عرش الرحمن؟ أن تحشر مع عيسى يوم أن يقتل الدجال؟ مع إمام المسلمين وخليفتهم الذي يصلي خلفه عيسى في الأقصى؟ أتريد ذلك؟ اعمل من الآن، دورك الآن أن تجعل في بيتك صندوقا صغيرا، اكتب عليه، على هذا الصندوق نفقة أو جهاد المال للأقصى، صندوق صغير، وربع لأطفالك وبناتك الصغار وكذا، 100 فلس 200 فلس وكذا، يحسون بالرابطة، بالرابطة. ما تدري لعل واحدة من هذه البنيات، هؤلاء البنيات، قد تكون أم المجاهد والفاتح الأكبر، أنت ما تدري. يوسف السلطان صلاح الدين، تعرف أن أبوه السلطان أيوب لما طرد من قلعة، على ما أذكر تكريت يمكن في العراق، طرده أحد السلاطين، كان السلطان صلاح الدين طفل رضيع، وأبوه السلطان أيوب طلع في الليل سرا حتى ما يسمع الحرس الجلبة فيغتالونه، كانت قضية فتن وكذا. فالسلطان صلاح الدين الرضيع يصيح في الليل، فأبوه يعني أصبح في موقف محرج، يضحي في الولد أو يضحي في كل الأسرة وكل الجماعة، لو سمع الأعداء به أبادوهم عن بكرة أبيهم، فآثر قتل صلاح الدين، فمسكه وأراد أن يقطع رأسه بالسيف، فتدارك أحد القادة واختطفه من يده وخبأه تحت الدرع وكمت أنفاسه، وقال أيها السلطان دعه، إن مات مات وإن حي إرادة الله سبحانه وتعالى، ثم انطلق في الحصان. هذا المخنوق تحت الدرع حرر الأقصى بعد 91 سنة بيد الحملات الصليبية. أرأيتم قدر الله؟ لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا وإن كثرت المؤامرات، لله ما في السماوات وما في الأرض يا إخوان. ثانيا، أن يذكر الوالد والوالدة كل يوم بدون ملل وبدون كلل أن أشد الناس عداوة لنا اليهود، لأن نحن ما نأمن أن يصل اليهود إلينا الآن. والله بطرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أرض لبنان كانت آمن أرض، الناس تذهب بأموالها وتسيح عندها في آخر الليل، يعودون من ثمراتهم آمنين. الآن من يأمن فيها؟ فلهذا من الآن ارضعوا الأطفال على كره اليهود، وهذه سنة القرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فكل يوم الولد سؤال، سي سؤال، من هم أشد الناس عداوة في السيارة؟ الوالد مودي الأولاد 5 دقائق من البيت إلى السيارة، من هم أشد الناس عداوة؟ اليهود. على طول جواب روتيني يصير عند الأولاد. إذا ظهر الدجال ماذا نقول؟ نقرأ عليه أول سورة الكهف، الحمد لله الذي، ويبدأ الأولاد يقرؤون كذا. من الذي سيقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام. من هو، ما هو المسجد الذي يجب أن ندافع عنه؟ الأقصى. يوميا يوميا يشربوه بدمائهم، بدل أن يحفظوا اسم شريهان واسم فؤاد المهندس. فؤاد المهندس سنة 82 أو 81، اسمعوا هذه الحقيقة التي أغفلتها كل الصحف، لما صار قضية التطبيع بعد بعد بعد بعد مؤامرة الكامب ديفيد، سأل كرمكم الله المدعى سمير صبري، هذا الممثل الدلوعة من الجنس الثالث، أجرى مقابلة مع فؤاد المهندس وطرح عليه السؤال التالي، بعد أن قدمت حكومة يهود دعوة لمسرح فؤاد المهندس لحضور وإحياء مسرحيات فلسطين، قال سمير صبري: ألا تخشى أن يقاطعك عندما يعلم أهل الخليج وأهل الكويت يقاطعوا مسرحياتك وتمثيلياتك، فقهقه فؤاد المهندس، هم دول البهائم الأقزام اللي ما بيعرفوش يركبوا إلا جمل، أنا ما أعبرهمش. وإيه يعني لما يقاطع مسرحياتي؟ دي مسرحياتي عالمية وهادفة كل الدنيا بتسمع لها، ونشرت كل الصحف في الكويت هذا الخبر في 81 أو 82 ما أذكر. والآن لما جاء لهم بشريهان لم تذكر صحيفة واحدة ذلك الخبر. أين غيرتكم أيتها الصحف على الأقصى وفلسطين؟ الله أكبر، والله ما يبقى للأقصى إلا الجباه الساجدة والوجوه المتوضئة الغير قابلة للتحويل ولا للتبديل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أحبتي في الله، اللهم إنا نسألك أن تجعل شتات أمة محمد دولة، وضعفهم قوة، وذلهم عزة، وخوفهم أمنا، وقلتهم كثرة. وأسألك اللهم أن تنصر المجاهدين في الأقصى وفلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم. اللهم فك إخواننا المسلمين الفلسطينيين في معتقلات اليهود وفي معتقلات أعدائنا في لبنان. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى. اللهم أنا ندفع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنا نسألك صلاة طيبة مباركة في الأقصى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.